فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. هي تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كي ليس هذا أول تكذيب، وليس هذا أول دعوة إلى توحيد الله سبحانه وإلى الإيمان وإلى الاستقامة على التوحيد والتمسك بدين الله بدين الإسلام، بل هذه الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله وبالآخرة سنة الأنبياء والمرسلين. وأما تكذيب يعني هذا أيضا تكذيب كما كذب الأمم السابقة الأمم السالفة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، هؤلاء أيضا يكذبونك. فبذلك صلى للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية لقلبه. وبعد هذه الآيات قال تبارك وتعالى والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا يعني في القرآن بإبطالها بالشبهات بالتوهمات بالتشكيكات وغير ذلك من مختلف الحيل ضد كتاب الله تبارك وتعالى وضد الإسلام والدين، ولكنهم أنهم معجزين أولئك أصحاب الجحيم. ذكر أهوال الكفار كأنهم يريدون ماذا؟ إبطال الآيات، أنهم يريدون المجادلين والمعاندين ماذا؟ التشكيك في الآيات. لما بسبب ما يصبر لهم الشيطان ويزين لهم الشيطان ضد الإسلام وضد المسلمين. فبذلك الآن هذه الآيات أيضا يعني تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيان كأنهم كيف يبطلون آيات الله تبارك وتعالى وأنهم كيف يكذبون آيات الله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى ذكر في هذه الآية المباركة قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى آخره. فبذلك الآية مربوطة بما قبلها بالآيات السابقة وبالآيات الذي قرأنا قبل ذلك. يعني في هذه الآية فيها بيان ما يريد المجادلين والمعاندين إبطال آيات الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية بيان تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لما؟ لأن سنة الله تبارك وتعالى كإن الله تعالى إذا أنزل الله تعالى آيات متشابهات، وأن الكفار والذين في قلوبهم زيغ يعني مرض من الكفر ومن الشقاق ومن النفاق، أنهم يريدون ماذا؟ أنهم يجعلون التشكيكات وأنهم يجعلون الفتن. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ثم إن الله تبارك وتعالى إذا أنزل آيات محكمات لما؟ لإبطال ما جاءوا بالتوهمات، لإبطال ما جاءوا بالشبهات. وأما المؤمنون أنهم يتمسكون بالآيات المحكمات، وأنهم إذا قرأوا آيات المتشابهات أنهم ينظرون في ذوء آيات المحكمات. فبذلك أن الإيمان يزداد وأن قلوبهم يزداد يقينا وأن قلوبهم يكون ثابتا على دين الإسلام. فبذلك قال تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وأما المسألة الأخرى في هذه الآيات المباركة قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء بالعطف رسول ولا نبي، فإذا جاءت لازم تكون بينهما مغايرة. فبذلك قالوا يكون المغايرة بين الرسول وبين النبي، يعني الرسول والنبي. ولكن افهم هذا الأبحاث عند العلماء المراد إذا كان رسول البشري يعني رسول الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى من ولد آدم. أما إذا كان إطلاق لفظ الرسول على الملك فهذا قالوا لا خلاف. لما؟ لأن مقصد أن الله تعالى جعل من الملائكة رسلا ومن الناس كما قال الله تعالى الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فبذلك إطلاق لفظ الرسول باعتبار على الملك فهذا شيء آخر. أما اعتبار إذا كان إطلاقه على الأنبياء وعلى الرسل عليهم الصلوات والتسليم وفيها أقوال من الأسلاف رحمهم الله تعالى. ولكن القول الراجي عند الأسلاف رحمهم الله تعالى جمهور المفسرين وجمهور المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين الذين تمسكوا بكتاب الله وبأقاويل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم قالوا الرسول إذا إن الله تعالى آتاه وعي وآتاه شريعة مستقلة وكتابا مستقلا قالوا هذا رسول. أما النبي لا شك له علاقة بالوحي ولكن ما عنده كتاب مستقل أو شريعة مستقلة. قالوا كما مثلا مثاله النبي صلى الله عليه وسلم عنده وحي وعنده كتاب وشريعة مستقلة. هكذا عيسى عليه السلام هكذا موسى عليه السلام. قالوا هؤلاء رسل. أما هارون فأنه مثل من الأنبياء أنه نبي. لما؟ لأن هارون عليه السلام ما كان عنده كتاب مستقل وما كان عنده شريعة مستقل بل أنه كان تابعا لكتابه كتاب التوراة الذي أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام. فبذلك أكثر العلماء وجمهور العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لما لأقالوا الرسول إذا كان يعني له كتاب خاص وشريعة خاصة مستقلة. أما النبي فلا شك له علاقة بالوحي من الله تبارك وتعالى ولكن أنه ليس عنده كتاب مستقل ولا شريعة مستقلة بل يكون تابعا لكتاب ولشريعة ما سبق من الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. هذا هو القول الراجح يعني عند العلماء رحمهم الله تعالى. فبإعتبار هذه القاعدة أيضا افهم كأن كل رسول نبي أن كل رسول نبي ولكن لا يكون كل نبي رسول. لما الذي يكون رسول يكون نبي؟ لما؟ لأنه صاحب الكتاب وأنه صاحب الشريعة المستقلة. فبذلك كل رسول نبي وكل نبي لا يكون رسول. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كإن الله اصطفاهم إن الله اختارهم للنبوة والرسالة فلا شك في ألو مكانتهم وعظمة شانهم ولكن الرسل أفضل من الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. وبذلك نقل العلماء رحمهم الله تعالى يعني من الكتب السابقة الله أعلم بالصحة كعدد الأنبياء تقريبا قالوا 24,100,000 يعني عدد الأنبياء. وقالوا أما عدد الرسل منهم قالوا على عدد أصحاب بدر يعني 313 وهكذا 5 أولو العزم من الرسل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه إمام الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. وإن الله تبارك وتعالى فضله على سائر الأنبياء وعلى سائر الرسل عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك قال العلماء لأنه جاء وما أرسلنا من رسول ولا نبي. لما جاء عطف؟ جاء عطف بين وهذا كائد إذا جاء العطف تكون بين المعتومات ولا مغايرة. فبذلك قالوا ثبت بهذا كرسول غير ونبي غير. وإلا ما جاء وما أرسلنا من رسول ورسول أو نبي قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي. فبذلك قالوا فرق بين تعريف الرسول وبين تعريف النبي عليهم الصلوات والتسليم. أما المفسر رحمه الله قال الرسول الذي أمر بالتبليغ والنبي قال الذي لم يؤمر بالتبليغ لم يؤمر بالتبليغ. ولكن افهم قال العلماء رحمه الله تعالى وإن الله تعالى لما بعث الأنبياء لا شك في ذلك أن الله بعثهم للدعوة إلى الله أن الله تبارك وتعالى بعثهم بتبليغ ما أمرهم الله تبارك وتعالى إليهم. فبذلك قالوا مقصود مؤلفها هنا الرسول الذي يعني أمر بالتبليغ يعني بكتاب مستقل بشريعة مستقلة والرسول والنبي الذي يعني لم يؤمر بالتبليغ، معنى يعني لم يؤمر بكتاب خاص بشريعة خاصة، وإلا الأنبياء عليهم السلام أو العلماء يبلغون. لما؟ لأن تبليغ أو إبلاغ آيات الله، فبذلك مقصود قالوا ها هنا ليس مقصود يعني النبي أنه ما جاء للتبليغ بس فقط نبي. طيب النبي، لفظ النبي يدل على ماذا؟ النبي من النبأ، معنى الذي يأتي عنده إخبار من الله تبارك وتعالى فيبلغه لأمته، أو أنه بمعنى من الأزمة، من الأزمة ورفعت الشان، فبذلك يعني معنى النبي، لأن اشتقاقه إما أن يكون من النبأ، والنبأ يقال إذا كان يعني أخبار عظيم، وإلا نبأ معنى أخبار، ولكن الفرق بين الأخبار وبين النبأ، أخبار أخبار مطلق، ولكن إذا جاء إطلاق لفظ النبأ كما قالت أما يتساءلون عن النبأ العظيم، كما قال تعالى ذلك من أنباء الغيب، أنباء الغيب وغير ذلك من الآيات، معناه يعني الأخبار العظيمة، كما يعني أخبار عن القيامة، أي شيء آدم، أي شيء أشد من يوم القيامة، فبذلك جاء يتسألون عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فبذلك ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليه وغير ذلك من الآيات. فبذلك قال العلماء معناها هنا يعني قول المفسر كالرسول الذي أمر بالتبليغ، يعني بدعوة خاصة بشريعة خاصة بكتاب مستقل. وأما النبي الذي لم يؤمر بالتبليغ، يعني ليس لم يؤمر بكتاب خاص بالشريعة خاصة، وإلا حتى الرسول أمرنا صلى الله عليه وسلم وقال بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى مقصود بيان المفسر وتعريف المفسر ها هنا. بس قال تعالى فما أرسلنا من قبلك من رسول، فما أرسلنا من قبلك من رسول، جاء من مرتين، وما أرسلنا من قبلك من رسول، افهم من قبل يعني من قبلك، هذا من الابتداء الغاية، هذا من يقال من ابتدائية، من هذا يقال ابتدائية، كما من الابتداء وإلى للانتهاء كما هو المعروف يعني في عند علماء القواعد علماء النحو، كأن من تكون للابتداء وإلى تكون للانتهاء، كما يقال صرت من المسجد الحرام إلى الأقصى، فبذلك من تكون للابتداء. ها هنا قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول، من قبلك من لابتداء الغاية. طيب من رسول يعني من ثاني، قالوا من هذا زائدة في المفعول، من هذا زائدة في المفعول، لما زائدة؟ ليس معنى زائد بلا فائدة، لا، لأن كلام الله كلام ليس كلام المخلوق، هذا كلام الخالق، هذا كلام الخالق، لأن في كل حرف فيها حكمة فيها فائدة، لا يخلو عن الفائدة، ليس معنى زائدة معنى زائدة لا فائدة، لا، معنى من زائدة في المفعول تفيد ماذا؟ تفيد استغراق الجنس، استغراق الجنس، يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول، أو جنس الرسل، فبذلك هذه فائدة، يعني زائدة لماذا؟ تفيد الاستغراق، استغراق جنس الرسل، فبذلك قال العلماء يعني علماء القواعد وما أرسلنا من قبلك من رسول، من قبلك من تكون الابتداء الغاية، طيب ومن ثاني تكون ماذا؟ قالوا من زائدة، زائدة في أي شيء؟ زائدة في المفعول، لماذا؟ قالوا تفيد استغراق الجنس. طيب الجملة، قالوا جملة شرطية، قالوا أنها جملة، جملة شرطية، الجملة جملة شرطية بعد إلا في موضع نصب على الحال بس، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فبذلك وقال العلماء، لكن افهم، طيب ها هنا جاء وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، افهم، إلا إذا تمنى اذا تمنى جاء اف جاء افرد جاء اذا تمنى والا قبله شيئان قبله افهم شيئان وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى يا يعني الرسول او نبي قبله شيء ولكن جاء بعض الضمير مفرد الا اذا تمنى الا اذا افهم الانسان يعني اذا انه ما فهم السؤال الجواب ما يفهم يعني هذا شيء واضح يعني عند علماء القواعد جاء قبله شيئان ولكن بعد الا جاء ضمير مفرد ما جاء ضمير تثنية والا قبله رسول ونبي ولكن جاء بعده افرد الضمير اذا تمنى اما قبله شيئان معطوف احدهما على الاخر بالواو وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي بس اما جوابه ماذا قالوا ها هنا في الحقيقه في الكلام حذف وهذه كمال البلاغه لما لانه كلام الخالق قالوا اصلها كلام هكذا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا اذا تمنى ولا نبي الا اذا تمنى فبذلك قالوا ها هنا كلام حذف فبذلك جاء افرد الضمير افرد الضمير لما قال ان في الكلام حذفا اصلها وما ارسلنا من قبلك من رسول الا اذا تمنى ولا نبي الا اذا تمنى فبذلك هذا يقال في الكلام حذف وهذا حذف ايضا مثلا كما قال تعالى والله ورسوله احق ان يرضوه والله ورسوله احق ان يرضوه طيب ان يرضوه ضمير مفرد ان يرضوه الا جاء قبل ذلك ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه والله ورسوله احق ان يرضيهما ولكن جاء ان يرضوه لما يعني والله احق ان يرضوه ورسوله احق ان يرضوه فبذلك ها هنا يقال في الكلام حذفا يعني في الكلام حذفا فمثل هذا الحذف يعني يدل على كمال البلاغة على كمال الفصاحة لأنه كلام الله أنه كلام الخالق ليس كلام المخلوق لجميع المخلوق أنهم عجزوا عن مقابلته وعن معارضته فبذلك في كل حرف وفي كل جملة وفي كل آية حكم من الله تبارك وتعالى ولكن هذا قاعدة يفهم مثلا الإنسان مثلا حجاج معتبرين أنهم قادمين لأداء الحج ولأداء العمرة كل إنسان إذا دخل المسجد الحرام ما شاء لا شك أن إن شاء الله برحمة الله تبارك وتعالى جميعهم قصدهم يعني الحج وأداء العمرة رزعا لله بس لكن بعد هذا يعني بعد هذا كل إنسان لما يدخل المسجد الحرام حسب حرفته حسب صنعته يتفكر مثلا إذا عالم أنه جاء في الحج يبحث عن العلماء عن العلماء فين درس فين عالم فين أي كتاب يدرس فين درس تفسير فين درس حديث لأن علاقته بالعلماء هكذا طالب العلم يبحث عن الدروس العلمية وأما إذا جاء واحد مهندس معماري أنه يبحث عن إمارة المسجد الحرام ما شاء الله إمارة عظيمة وإمارة كذا كل واحد فبذلك كلام الله بحر يعني فإذا كان رجال من العلماء لهم علاقة بالقواعد أنهم خاضوا بإعتبار القواعد في كتاب الله تبارك وتعالى وإذا كان علماء اللغة أنهم خاضوا في هذا البحر بإعتبار اللغة إذا كانوا أدباء وإذا كانوا بلغاء يعني كل إنسان حسب علمه أنه دخل في هذا البحر ولكن عجز لما لأنه كلام الله تبارك وتعالى فبهذا نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله وكما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله وكما قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فهكذا فانظر يعني أثر كلام الله تعالى وحيبة كلام الله كلما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة كان يتفسد عرقه عن جبينه من شدة ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثقل الوحي حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة أن الناقة أنها يعني أحيانا لا يستطيع القيام بل يجلس من ثقل النبوة من ثقل الوحي الذي ينزل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فبذلك يعني كل جميع فبهذا يعني أما رأيت يعني تفاصيل كتاب الله تعالى مختلفة، ولكن كل تفسير مثلا تفسير ابن عباس، تفسير مجاهد، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير قرطبي، تفسير كذا كذا، كل واحد له يعني ما شاء الله قطرة من هذا البحر. يعني بعضها يبحث باعتبار مسائل فقهي، بعضها يفسر القرآن بالأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جعلوا تفسير القرآن بالقرآن، وبعضهم ما شاء الله ذكروا ما يتعلق بعلوم القواعد والنحو. لما؟ لأن هذا لأنه كلام الله تبارك، وجميع القواعد تابعة لكتاب الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه كلام الله. فبذلك قال العلماء افهم وما أرسلنا من قبلك من ابتدائية بلا من قبلك من رسول من ثاني زائدة زائدة في المفعول. لماذا؟ قالوا تفيد استغراق الجنس الرسل. فجملة هذا قالوا جملة هذا شرطية. طيب جاء بعده زمير مفرد أفرد الزمير بعده، لماذا؟ قالوا لأن هذا قاعدة وفي الكلام حذفا، كما يقال والله ورسوله أحق أن يرزوه، أصلها والله أحق أن يرزو ورسوله أحق أن يرزو، ولكن جاء والله ورسوله أحق أن يرزوه، فبذلك في الكلام حذفا. ومثل هذا يعني حذف تكون دليلا على البلاغة والفصاحة. بس هذه. وأما المسألة المهمة في هذه الآية المباركة الآية كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، يعني آية قالوا فيها مسألة مشكلة عظيمة. لماذا؟ لأن جاء في أسباب النزول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جاء في بعض الروايات صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام، وجاء في الروايات أنه جلس بالمسجد الحرام وقرأ سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى آخر الآية. قالوا فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا أن الشيطان ألقى فقال تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. وأن المشركون لما سمعوا قالوا فرحوا، أنهم فرحوا وشد فرحا كالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على آلهتهم. قالوا والمراد من الغرانيق يعني المراد الآلهة، الآلهة تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا أنهم فرحوا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة سجد في هذه السورة المباركة، وسجد المسلمون معه، قالوا وسجد المشركون أيضا معه من شدة فرحهم، إلا وليد بن المغيرة قالوا أنه ما سجد بل أخذ قبضة من الحصى، وأنه مس جبينه بالحصى يعني كبرا وغرؤ على سبيل الكبر والعجب، لأنه كان متكبرا وأنه كان عنيدا وأنه يفتخر كأن الوليد بن الوليد وغير ذلك، كما جاء قصته أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى. فبهذا كأن قال ذكر العلماء رحمهم الله فلما فري المشركون وقالوا جاء جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما في الشيطان ثم يحكم الله آياته إلى آخر الآية. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى وذكروا هذه القصة. ولكن قال العلماء رحمهم الله الآن يعني صار في هذا الموضوع قولان. أول افهم كمعنى في أمنيته الأمنية ومعنى الإلقاء. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى قال العلماء رحمهم الله أمنية جاء بمعنى القراءة، يعني إلا إذا قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته، الأمنية بمعنى القراءة، كما جاء ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا امانيا والقراءة لما يسمى امنية. لما قال علماء رحمهم الله کہ لما لان القارئ كلما يقرا ايات الله بس اذا جاء على ايه الرحمه يتمنى الرحمه من الله واذا جاء على ايات الوعيد وايات العذاب انه يتمنى النجات من عذاب الله تبارك وتعالى. فبذلك قالوا لفظ الامنيه والاماني تمنى جاء بمعنى القراءه. وايضا افهم تمني جاء بما يتمنى به الانسان. ما يتمنى يعني ما يرجو كما يقول ليس للانسان ما يتمنى. ما يتمنى ما يتمنى يعني ما يرجو في قلبه. كل انسان يتمنى ان يكون له اولاد وان يكون له اموال وان يكون له كذا يعني انه يرجو ويتمنى. فبذلك جاء بمعنى التمني فبذلك فيها معنيان يعني. اما القول الاول اذا قلنا ما اخذنا وكلا المعنيان عند اصحاب اللغه وعلماء اللغه يعني صحيح. طيب الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته اذا قرأ القى الشيطان في كيف القى الشيطان في امنيته